باب الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي. في هذا الباب سنتكلم عن الشفعة. والشفعة في اللغة أصلها من الشفع من قول الله تبارك وتعالى والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفيع هو الذي يسترد ما باعه شريكه الذي كان يشترك معه في شيء، يسترد ما باعه من المشتري بالصفة التي اشتراها به، للصفة التي اشتراها به المشتري وصلاحا. وأما الشفيع لغة فهو الذي يشفع ليرفع الدرجة أو يحط الخطيئة أو يتوسط في الأمر ليتحقق أو يتوسط ليدفع الضر، يجب النفع أو يدفع الضر في الدين والدنيا. ومن قول الله تبارك وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والأصل في الشفعة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أو لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريك. وفي رواية الطحاوي الشفعة في كل شيء. وفي حديث أنس عند النساء وصححه ابن حبان وله علة علله ابن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. وفي حديث أبي بكر أبي رافع عند البخاري وله قصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أي بملاصقه وجواره. وفي حديث جابر عند أبي داود عند أحمد الأربعة صححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره. والجار أحق بشفعة جاره الجار أحق بشفعة جاره منتظر بها وإن غاب إذا كان طريقهما واحدة. وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار سنده ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. وفي رواية لا شفعة لغائب. نعم قال هنا الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي. الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم حصته لذمي. معناها الشفعة هي أخذ الشريك لأخذ الشريك للمبيع الذي باعه شريكه، ولو كان شريكه ذميا إذا باع المسلم لذمي. لو كان شريكه ولو كان أحدهما مثلا ولو كان الذي باع مسلما والشريك ذمية، فإن الشريك له الحق في أخذ ما بيع بثمنه إذا كان باعه المسلم لذمية. إذا باع المسلم لذمية. نعم. كريميين تحاكموا إلينا. كذلك يحكم بالشفعة في شأن ذميين تحاكما إلينا. شأن ذميين. طيب إذا تحاكم الذميون إلينا يحكم لهم كذلك بالشفعة، بأن باع، بأن اشترك ذميان وباع أحدهما نصيبه من دون أن يستشير الآخر أو يعلمه، فلذمي الآخر أن يشفع في ما بيع بأن يسترده من المشتري بالصفة التي اشتراه بها. إلينا إذا تحاكموا إلينا، تحاكموا إلينا معنى تحاكموا إلى المسلمين، إلى معنى إلى المسلمين. أو محبسا ليحبس. ولو كان أيضا ولو كان الذي الشريك محبسا، كان الشريك مثلا هناك أرض يشترك فيها اثنان، أحدهما قد حبس نصيبه والآخر باع نصيبه قبل أن يعرض ذلك على شريكه، فللمحبس أن يسترد المبيع ليحبسه. كسلطان كذلك السلطان السلطان كذلك إذا باع مرتد بيعا معينا وهو شريك لشخص معين، فإن السلطان يشفع في ما باعه المرتد وما باعه محجوره. نعم. لا محبس عليه ولو ليحبس. لا محبس عليه ولو ليحبس. المحبس عليه إذا حبس على شخص معين، حبس عليه قطعة من الأرض مشترك، أرض مشتركة بين اثنين، أحدهما الذي تحت يده محبس عليه والآخر يملكه، فباع الشريك الذي يملك نصيبه، فالمحبس عليه لا حق له استرجاع هذا النصيب ولو كان يريد هذا النصيب ليحبسه. وجار وإن هلك تطرقا. وإن ملك وجار وإن ملك تطرقا. الجار كذلك عند الثلاثة، عند الشافعي وأحمد ومالك لا حق له في الشفعة، لكن عند أبي حنيفة أنه يشفع. وإن ملك تطرقا معناه إن كان يملك طريقا إلى هذا المحل. وناظر وقف كذلك ناظر الوقف الذي بيده مصالح الوقف ليس له أن يشفع فيما بيع مما هو مشترك بين الوقف وغيره. وناظر وقف وكراء كذلك ناظر الكراء ليس له الحق في الشفعة، فلو الحق أن يشفع فيما ما باع شريك الأرض المكراه، شريك الأرض المكراه إذا باع نصيبه فليس لناظر الكراء أن يسترد ذلك عن طريق الشفعة. وفي ناظر الميراث قولان. أما ناظر الميراث ففيه قولان. ناظر الميراث فيه قولان قبل أن يقسم الميراث، في قولان قول أن ناظر الميراث يسترد لأنه من منزلة الوارثين. القول الثاني أنه لا يستطيع أن يشفع وبالتالي لا يسترد ما باعه شريكه لشخص آخر لا يسترجعه. قولان ممن تشدد ملكه اللازم خلاله. هذا متعلق بأخذ متعلق بداية الكلام الشفعة أخذ شريك ممن أخذه ممن أخذه يأخذ من ممن يأخذ ممن تشدد ملكه. تجد لكم معنى المشتري من تجدد ملكه لازم تجدد ملكه اللازم اختيار معناها هذا تشدد ملكه معناها لم يكن مالكا معناها الذي كان يملك معه لا يستطيع أن يشفع فيما عنده. مثلا هذا شريك كان يشاركه قدما في هذه الأرض فلا شفعة فيها طبعا. طيب لا بد أن يتجدد الملك ولا بد أن يكون التجدد اختيار. مما تجدد الملك اختيار اختيارا معناها خرج بها ما ولده خرج بها ما ولده فلا شفعة فيه. اختيارا بمعاوضة اختيارا بمعاوضة المعاوضة لا بد أن يكون أيضا معاوضة خرج بها الهبة. فما فإذا وهب الشريك نصيبه أو ورث منه فلا شفعة. ولو موصى ببيعه المساكين ولو كان موصى ولو كان الشيء الذي وقعت فيه الشفعة موصى ببيعه المساكين. أنا هناك رجلان اشتركان في أرض فباع أحدهما نصيبهم منها وهي لم تقسم طبعا أوصى ببيعها هذا النصيب للمساكين. فإن الشريك الأول الذي لم يوصي ببيع قطعته للمساكين يستطيع أن يشفع في هذا النصيب. أنا لا يمنعهم من أن يشفع أن شريكه أوصى بأن يباع هذا النصيب للمساكين. نعم. للمساكين على الأصح. على الأصح والمختلف. على الأصح. خلاف الأصح أنه يمنع من ذلك أن وصيته بعيد المساكين تمنع من الشفعة. والأرجح الرشحاني وبالظهور على الأصح والمختار. والمختار هو المختار باختياره للخمي. أنا على الأصح على اللي يختاره اللخمي. لا موصى له ببيع جزء عقارا. لا موصى له ببيع جزء انتهى الكلام. طيب لا موصى له ببيع جزء معناها الموصى له ببيع جزء معين ليس مساكين وإنما هو هذا الرجل أوصى أن يباع لزيد بعينه نصيبه من هذه الدعوة فهذا يمنع من الشفعة. فالوصية لمعين تمنع من الشفعة لا تنزل منزلة الهبة والتوريث. طيب إذن هذا تمنع من الشفعة. عقارا مفعول به لأخذ في البداية أخذ الشفعة وأخذ أخذ شريك عقارا معناها ماذا يشفع في ماذا يشفع في العقار خاصة العقار اللي هي الأراضي والدور والزروع الأشجار. نعم هذه التي يشفع فيها عقارا أخذ عقارا. ولو هذا العقار مناقلا به معناها ولو مثلا هناك جماعة مشتركة في دار وباع أحدهما شقصه للبعض. هناك مثلا زيد وعمر وخالد وسعد اشتركوا في دار فباع زيد هو زيد وعمر وسعد وخالد فباع زيد نصيبه لخالد فلعمر وسعد أن يشفع في نصيب زيدنا مناقلا به. إن ينقسم معناها إن كان ينقسم. أنا الشرط في الشفعاء أن يكون المشفوع فيه منقسما، لك مثلا بئر لا أرض له. أيوة. وفيها الإطلاق وهو الصحيح، لأنه أعظم مضرة، لأن أصلا الشفعة إنما شرعها الشارع لرفع المضرة، الشريك الآخر قد تكون له مضرة، وبالتالي المضرة أعظم فيما إذا كان غير منقسم. والذي جعل فيه الإطلاق له المدونة، مثلا فيه الإطلاق معناها سواء كان منقسم أو غير منقسم، المهم أن يكون عقارا. أما الشفعة تكون في عقاري الذي لم يقسم، سواء كان صالحا لأن يقسم أو غير صالح. والذين قالوا بأنه يباع إذا كان صالحا لأن يقسم فقط، لأن ما لا يصلح للتقسيم لا ضرر فيه، لأنه لابد أن يقوم ويخرج أحد الشريكين بقيمة جزء منه. وعمل به بمهر الثمن ولو دينا. وعمل به اللي هو الإطلاق في مدونة عمل به، معناها العقار في كل شيء كان صالحا لأن ينقسم أو لم يكن صالحا للقسمة، لكن بشرط أن لا تكون الحدود والطرق قد صرفت، قد وقعت الحدود وصرفت الطرق. نعم، لأن ذلك أصبح جارا، لأنه بعد صرف طرق ووقوع الحدود يكون جارا وليس شريكا. نعم. بمهر الثمن معناها يسترجع النصيب هذا الذي بيع الشفيع، يسترجع النصيب الذي بيع، يسترجع بمثل الثمن الذي يشتري به، معناها يسترجع من المشتري بمثل الثمن. إذا كان اشترى بمئة ألف يدفع له 100,000، إذا كان اشترى بناقة يدفع له ناقة أو قيمتها، إذا كان اشترى بثياب مثلية يدفع له ثياب مثلية. ولو دينا لو كان دين، إذا كان المشتري اشترى بالدين أيضا يجوز للشفيع أن يشتري بالدين أو قيمته كذلك يشتري، إذا كان مقوما يشتريه بقيمته التي اشتراه بها المشتري، يسترده بقيمته برهنه. كذلك إذا كان المشتري دفع فيه رهنا للبائع أو دفع فيه ضامنا للبائع، فإن على أيضا الشفيع الذي يريد أن يسترجع هذا أن يدفع أيضا ضامنا للمشتري أو يدفع له أيضا رهنا. وأجرة دلال الشفيع، المشتري إذا كان أصلا دفع أجرة في من يدله على المكان ودفع أجرة في عقد الشراء، فإنه أيضا يدفعها الشفيع للمشتري. وعقد الشراء كما قلنا يدفع شيئا في عقد الشراء، لأن عقود الشراء تدفع عنها رسوم. وفي العكس اللي هو إذا دفع المشتري شيئا غارم شيئا ظلما، أنا أخذ منه ظلما، غارم شيئا لكن أخذ منه ظلما، هذا فيه تردد، هل على الشفيع أن يدفعه أو ليس عليه أن يدفعه؟ أو قيمة الشخص. نعم، كذلك له أن أو يدفع قيمة الشخص، يدفع قيمة الشخص إذا قوم فيك خلع. نعم، ويدفع قيمة الشخص في المسائل التالية، في النكاح والخلع. فيك خلع. إذا مثلا هذا النصيب دفع صداقة، هذا دفعه الشريك صداقة، أو دفعه الشريك في الخلع، دفعته الشركة في الخلع، فإن الشريك الذي سيشفع ويسترجع النصيبة، لأن هناك دار مشتركة بين رجلين، أحدهما دفع نصيبه في صداق صداق امرأته، فلي الأول الذي لم يدفع نصيبه في الصداق له أن يسترد هذا النصيب من المرأة التي دفع لها الصداق بقيمته، يعني يدفع لها قيمة الصداق ويسترجع نصف الدار. وكذلك لو أن امرأة تشترك مع رجل في دار ودفعت نصيبها في الخلع، فإن له أن يسترد هذا النصيب ويدفع لها قيمة الخلع. والصلح عمد. كذلك اشترك اثنان يشتركان في دار، وأحدهما دفع نصيبه في صلح عن قتل عمدا، لأنهم قتل عمدا وصالح أهل الدم ودفع لهم نصيبهم من الدار، للشريك أن يسترجع هذا النصيب ويدفع قيمته ما دفعه الشريك، قيمة ما دفعه شريكه في الصلح عن العبد. وجزاء نقد. كذلك هو أخذ فيه جزاء نقد، هو باعه بجزاء نقد. نقد جزاء معناها مخمة، مجموعة من النقود، مجموعة من الدراهم والدنانير، ليست معروفة القدر إنما مخمنة، فباع نصيبه بها. فالمشتري الذي أخذ هذا يسترد الشريك من هذه القطعة بأن يعطي المشتري قيمة النقد، قيمة الجزال النقد. وبما يخصه إن صاحب الصاحب غيره. وبما يخصه إن صاحب غيره، معناها هذا اثنان يشتركان في دار، عمر وزيد. زيد باع نصيبه من الدار مع سيارة لشخص، نصيبه من الدار مع سيارة تخصه هو. طيب، فلي عمر أن يسترد نصيبه من الدار فقط ويترك السيارة، لأن السيارة لا يشترك مع زيد فيها، فيسترد فقط، يسترجع فقط نصيبه من الدار. وما يخصه معناه ويعطي للمشتري القيمة التي تخص نصيب الدار، وطبعا لا يعطي القيمة التي تخص السيارة، لأن السيارة بيعها ماضي، أنه لا شركة له فيها. ولزم المشتري الباقي وبما يخصه إن صاحب غيره. ولزم المشتري الباقي، أيوة، ولزم المشتري الباقي. لزم المشتري الباقي، الباقي معناها السيارة التي بقيت، بعد أن استرد عمر نصيب قسم شريكه من الدار، وهو الشريك اللي هو زيد، باع قسمه من الدار، نصيبه من الدار، شقته من الدار، وباع السيارة. عمر سيسترد نصيب الدار ويعطي المشتري قيمته، وأما بالنسبة للسيارة يمضي البيع فيها مع المشتري. ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليئهم. وإلى أجله معناه إذا كان البائع باع المشتري إلى أجل معين، باع مثلا اشترى منه هذا نصيبه من الدار بمليونين إلى سنة، فطبعا كذلك الشريك يسترد من البائع من المشتري بنفس الثمن إلى نفس الأجل، بنفس الثمن إلى نفس الأجل، بمليونين إلى سنة، لكن بشروط سيذكرها لك. إن ضمنه مليء، إن أيسر، إذا كان هو موسرا، إذا كان الشريك موسرا، معناها عنده مال، متى حل الأجل باستطاعته أن يدفعه للمشتري. طيب، أو ضمنه مليء، وليس موسرا هو بذاته، لكن جاء ضامن وضمنه وهو مليء، أنها غني، ضمنه غني، قال أنا تكفل بهذا، تكفلوا أضمن فلان الذي باع الذي هو الشريك أضمنه. ففي هذه الحالة أيضا يكون إنما عليه أن يدفع هذا بعد سنة، أن يدفع للمشتري الثمن نفس الثمن بعد سنة، لأن أجل بين المشتري والبائع الأول الذي هو الشريك الثاني سنة بهذه الشروطين، إذا كان هو موصلا أو إذا كان أو يضمنه مليون. نعم. وإلا عجل الثمن، وإلا بأن لم يكن موصلا ولم يضمنه مليء لا بد أن يعجل الثمن اللي هو الشبيع الذي استرجع النصيب الذي باع شريكه، استرجعه من المشتري الذي باع شريكه استرجعه من المشتري، لا بد أن يعجل الثمن يدفعه عجلا. إلا أن يتساويا عدما على المختار، إلا أن يتساويا عدما، إلا إذا كان المشتري والشفيع الذي يريد أن يسترجع متساويان في، إذا كان متساويين في العدم أنا في الفقر فيبقى الأجر لحالي على المختار والاختيار لله. ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي. نعم. ولا يجوز إحالة البائع به، معناها لا يجوز أن يقول المشتري للبائع الذي باعه من هو الآن عندنا مزرعة مشتركة بين زيد وعمرو، وباع زيد نصيبه منها لخالد، فأراد عمرو أن يشفع فيها، ولكن زيد باع لخالد، باع لخالد إلى شهر، باعه مثلا بمئة ألف إلى شهر. طيب أراد عمرو أن يسترجع، أن يشفع في هذا النصيب ويسترجعه، فعندما أراد أن يشتري من أن يشتري أن يسترجع، قال المشتري، المشتري لم يدفع طبعا الثمن، قال للبائع الأول، قال للبائع اللي هو الشريك اللي هو زيد، قال له اللي هو خالد، قال له طيب أنت هذا عمرو سيشفع في هذا النصيب، وأنت تطالبني بمئتي ألف، بعت لي بها هذا النصيب، فالآن أنا لم أعطيك شيئا، أحولك على شريكك، حولك على شريكك فتأخذ منه هذه مئتي ألف، هذا لا يجوز. قل الكلمة. ولا يجوز إحالة البائع به، ولا يجوز إحالة البائع، لا يجوز للمشتري أن يحيل البائع به أي بالثمن الذي يطالب به المشتري، فأقول له خذه من شريكك الذي يريد أن يشفع. كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح. كذلك لا يجوز أن يأخذ من أجنبي مالا، يقول لأجنبي، هناك أجنبي يرغب في هذا القطعة التي بيعت، هي قطعة مشترك ونصيب منها لزيد، نصيب لعمل باع عمر نصيبه، وقال زيد لي لأنه له الحق في الشبعة، قال لأجنبي، قاله إن كنت ترغب في هذه القطعة أنا أسترجعها وأبيعها لك بربح، كنت ترغب في ذلك، فمثلا هي بيعت أصلا بمئة ألف، يقول له أنا سأسترجعها من يعني للحق في الشفاعة، وبالتالي أسترجعها وأبيعها لك أنت بعشرة آلاف ومئة، طيب أربح فيك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ثم لا أخذ له، لأنه إنما حركه طلب الأجنبي وهو لا يريد الشفاعة. ما قال ثم لا أخذ له، ثم إذا فعل ذلك هذا لا يجوز، يمنع منه، ثم إنه سقط حقه في الشفاعة، لأنه ظهر أنه لا يريدها وإنما يريدها كان للأجنبي ليربح فيه. أو باع قبل أخذه. أو باع قبل أخذه. أو باع طبعا هذا العرض التي سيسترد بالشفاعة باعها قبل أن يشتريها من قبل أن يأخذها من المشتري، قبل أن يدفع المشتري الثمن وأن يعقد مع الصفقة باعها، أيضا هذا لا يجوز لأنه بيع ما ليس عندك ما لا تملك ولا يملكها إلا إذا اشتراها من إلا إذا استردها من المشتري بالشفاعة. بخلاف أخ مال ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا أخذ له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده. أو باع قبل أخذه، كذلك إذا باع قبل أخذه بالشفعة فإن ذلك لا يجوز أنه من باب بيع ما لا يملك الإنسان. ثم قال بخلاف أخذ مال بعده. بخلاف أخذ مال بعده، بخلاف أخذ مال بعده بعد الأخذ بالشفعة لأخذ مال بعده بعد الأخذ بالشفعة ليسقط حقه بالشفعة ليسقط كشجر هو ليسقط حقه بالشفعة، معناه أنه إذا أخذ مالا بعد أخذه بالشفعة ليسقط حقه بالشفعة هذا يجوز لأنه كأنه تنازل عن حقه مقابل عوضه. طيب ثم قال كشجر مثال على العقار، عندما قال عقارا أخذوا، عندما قال في البداية الشفعة أخذوا شريك عقارا كشجر، عقار مثاله بشجر. نعم. وبناء بينهما الكلمات بينها فوق بينها مسافة كشجر وبناء كذا مثل العقار، قال ابن العقار كالشجر وكالبناء، الشجر كلها عقار والبناء كلها عقار. وبناء بأرض حبوس ولو كان البناء بأرض محبسة أو معير، ولو كان البناء أيضا بأرض لمن أعارها بمعير، أنا هذا الشخص أعار هذه الأرض لفترة وبني فيها بناء فهذا البناء يسمى عقارا كذلك. وقدم المعير بنقضه أو ثمنه. وقدم المعير بنقضه أو ثمنه، المعير الذي أعار أرضا وبني عليها واشترك فيها اثنان طبعا بالبناء وبنوا عليها وباع أحدهما نصيبه لشخص معين، فإن المعير قدم المعير ماش قدموا على الشفيع، قدم المعير مقدم المعير بنقضه وثمنه إن مضى ما يعارضه. طيب وقدم المعير بنقضه بفتح النون ولا بضمها؟ هنا بفتح. وقدم المعير بنقضه أو ثمنه قدم المعير بنقضه أو ثمنه. طيب قدم المعير بيخير بين نقض هذا البناء وبين أخذ ثمنه اللي هو المعير الذي عار هذه الأرض، بين نقض البناء أو أخذ ثمن الأرض، نقض البناء و أخذ الأرض أو نقض أو ترك البناء قائما أو أخذ ثمن الأرض وترك البناء، فإذا اختار أخذ ثمن الأرض فإن الشفيع يستطيع أن يشفع في نصيبه من البناء. أما إذا نقض البناء انتهى له. وإلا فقائما. وإلا إن مضى ما يعار له. إن مضى ما يعار له. إذا مضت الفترة التي عار المدة التي عار لها. إن مضى ما يعار له. نعم. وإلا بأن لم يمض ما يعار له. وإلا بأن رغب المعير في استرداد عاريته قبل انقضاء المدة التي أيضا التي أصلا أعار لها. وإلا فقائم، فإنه يعطي قيمته قائما، إما أن يعطي قيمة النقد، هو الاحتمالات الأول، الاحتمال الأول أنه يعطي قيمته منقوضا، قيمة بنقضه أو ليس قيمة منقوضة، بنقضه أو ثمنه، معناها ثمن الأرض، ثمن الأرض يعطى ثمن الأرض أو ينقض البناء، ينقض البناء أو يعطيه هو ثمن نقض البناء، ثمن البناء منقوضا، ثمن البناء منقوضا وتبقى له الأرض، لأنه يمكن أن ينقض البناء ويأخذه الأرض، ويأخذ النقض أي المنقوض منه مادته يأخذها المستعير، ويمكن أن يأخذ هو الأرض وعليها البناء قبل أن ينقض، لكن يدفع قيمة النقض، قيمة ما نقض، قيمة المنقوض، قيمة المادة، المادة التي بني بها البناء، مثلا الأحجار والإسمنت الحديد. طيب، أما إذا كان استرد الأرض قبل أن تنتهي الفترة التي حددها أصلا الإعارة، فمخير بين أن يأخذ ثمن الأرض أو يدفع ثمن البناء وهو قائم قبل أن يوقع. نعم. وكذا مرة. أيوه. ومثل أيضا للعقار بالثمرة، قال إن الثمرة من العقار، الثمرة على الأشجار. ومقثأة. ومقثأة أيضا من العقار. وباذنجان. وباذنجان، هذه كلها عقارات. ولو مفردة. ولو مفردة معناها ولو لوحدها، معناها ليست معها أصولها. إلا أن تيبس وحط حصتها. نعم، إذا أن تيبس، إذا يبست هذه الأمور فلا شفعة فيها، لأنها تصبح من باب الطعام، بيع الطعام فقط، بالتالي الطعام لا شفعة فيه. وحط حصتها إن أزهت. وحط حصتها إن أزهت، معناها إذا أزهت تحط حصتها من إذا بيعت مع أصولها. نعم. إن أزهت أو أبرت. أو أبرت، أبرت معناها لقحت، تحط حصتها إذا أزهت، معناها دخلها الزهو، وأبرت معناها لقحت، تحط حصتها إذا بيعت مع أصولها. وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذى. نعم، معناها يحطها، هي أزهت أو أبرت عند المشتري، فهذا الإزهاء أو هذا التبذير قيمته تحط من الثمن الذي سيدفعه المشتري، من الذي تحط قيمته، هذا تحط منها، هو سيدفع له سيدفع له هو المشتري اشتراها، فإن هذه القيمة، قيمة التأبير أو قيمة الإزهاء تحط من الثمن، تحط من الثمن، وبالتالي ينقص. طيب ثم قال وفيها أخذها، وفيها قبل ذلك وحط حصتها إن أزهت أو أبرت، وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذب، وفيها أخذها، وفي المدونة أنها تؤخذ ما لم تيبس أو تجذب، ما لم تقطع أو تيبس، أنا أنها تكون عقارا ما لم تقطع أو تيبس، فتجوز فيها الشفعة ما لم تقطع أو تيبس. أيوة. وهل هو خلاف؟ وهل هو خلاف؟ هل هو خلاف؟ هل مثلا بعضهم قال بأنها تؤخذ ما لم تقطع، وبعضهم قال بأنها تؤخذ ما لم تيبس، لأن اليبس قبل القطع، وهل هو خلاف؟ أو هل هو خلاف التأويل؟ في قول أنه خلاف، بعض العلماء قالوا تؤخذ ما لم تجهل، بعض العلماء قالوا تؤخذ ما لم تيبس، وفي قول أنه ليس خلاف وإنما هو من باب فقط من باب الشيء والتعبير عن المعنى الواحد بعبارتين مختلفتين. وإن اشترى أصلها فقد أخذت. أيوة. وإن اشترى أصلها فقد أخذت. طيب وإن اشترى أصلها فقد أخذت، نحن هنا قلنا أنه أصل عندما باعها الشهار المثمرة بعد التأبير وبعد الزهو، أن ذلك يحط، أن قيمة الزهو والتأبير تحط من ثمنها ليس يبيعها به، هو البائع الأول. أيوة. ثم قال في هذه الصورة وإن اشترى أصلها فقد أخذت، وإن اشترى أصلها فقد أخذت، معنى المشتري إنما اشترى أصلها فقط، لم يكن فيها ثمرة ولا لم تكن مؤبرة ولا لم تكن ملقحة. أيوة. وإن أبرت ورجع بالمؤونة. أيوة. يسترجعها وإن أبرت، معناها يسترجعها الشفيع الذي يريد أن يشفع والذي يريد أن يعطي للمشتري ما ثمن، فيسترجع هذه الأشجار، يسترجعها وإن كان المشتري أبرها، يسترجعها وإن أبلت. أيوة. ورجع بالمؤونة، ورجع الصال المشتري بالمؤونة على على على على على على الشفيع الذي استرد هذه بالشفاعة. وكبئر لم تقسم أرضها. أيوة. من أمثلة العقار البئر الذي لم تقسم أرضها، البئر إذا لم تقسم أرضها أيضا يكون فيها تكون فيها الشفاعة. وإلا فلا، وإلا بأن قسمت أرضها فلا شفاعة فيها. وأولت أيضا بالمتحدة، وأولت أيضا بالمتحدة، أولت أيضا المدونة أولت أيضا بأن البئر المتحدة فيها شفعة. لا عرض. معناها البئر التي عرف هي البئر واحدة، البئر واحدة، معناها بئر واحدة ولم تقسم أرضها، معناها لا عرض لها، فإنها أيضا فيها الشفعة. نعم. لا عرض. لا عرض، معناها هذه الأشياء التي سيذكر لك لا شفعة فيها. إذا كانت اشترك اثنان في عرض وباع أحدهما نصيبه من العرض فلا شفعة للثاني فيه. أو كتابة. كتابة، إذا كاتب اثنان عبدا ومشتركا وكاتبه أحدهما فإنه لا شفعة في هذه الكتابة. ودين. ودين كذلك، الدين لا شفعة فيه، الدين كذلك لا شفعة فيه، إذا إذا اشتركا في المطالبة طالبتي نعم فلا شفعة في ذلك. وعلو باع أحدهما دينه مثلا هو هما اشتركا في المطالبة شخص معين بدين وباع أحدهما نصيبه من هذا الدين فلا شفعة للثاني. نعم. وعلو على سفله. علو على سفله كذلك إذا كان أحدهما يملك طابقة والآخر يملك السفلة يملك السفلة معناها طابق الأرض أحدهما يملك الطابق الأرض واحدة والآخر يملك الطابق الهواء فأيضا لا شفعة لأن هذا بمنزلة منزلين مستقلين. وعلو على سفل وعكسه. وعكسه أي سفل على علو كذلك إذا باع صاحب العلوي لا شفعة لصاحب السفلي وإذا باع صاحب السفلي لا شفعة لصاحب العلوي. وزرع كذلك الزرع لا شفعة فيه. ولو بأرضه معنى هذا كنت تملك فقط الزرع هذه الأرض لا تملكها وإنما اشتريت هذا الزرع فقط من صاحب الأرض اشتريته أنت وزيد وباع زيد نصيبهم فلا شفعة لك فيه. وبقل كذلك البقول لا شفعة فيه. وعرصة عرصة أش أكمل الكلام عرصة وممر عرصة وممر معناها الساحة ساحة هاي الساحة لمشترك وممر ممر طريق قسم متبوعه معناها قسم متبوع الممر ومتبوع الساحة تبع لي الدار التي تبع لها الساحة أو الدار التي تبع لها الممر لا شفعة في الممر ولا في العرصة عرصة اللي الساحة. وحيوان إلا فيك حائط وحيوان كذلك لا شفعة في الحيوان إذا اشتركت أنت وزيد في حيوان وباع نصيبهم لا شفعة لك إلا فيك حائط إلا فيك حائط لا إذا كان طبعا هذا الحيوان محصور بحائط هذا الحيوان محصور بحائط هناك مثل مجموعة من العبيد مجموعة من الحيوان في حائط معين مثلا تعلف فيه وتستقر فيه مشترك شركة تامة بين اثنين فإنه في هذه الحالة يكون فيه شفعة تعلف فيه وتشرب فيه وتحلف فيه ونعم و جميع الأشياء مشتركة معناها الحائط مشترك والحيوانات مشتركة وهي تبع للحائط هي في خدمة الحائط معناها هي هذه الحيوانات في خدمة الحائط الحائط طبعا أرض عقار بالتالي العقار فيه الشفعة والحيوانات تخدم هذه الأرض فإن أيضا الشفعة تكون في الجميع. نعم المقال وإرهن كذلك لا شفعة في الإرث المورود لا شفعة فيه إذا اشتركت أنت وزيد في أرض ومات زيد وورثت نصيبه فلا شفعة لك أنت فيه. وهبة بلا ثواب كذلك إذا وهب زيد نصيبه لعمر من الأرض المشتركة بينكما فلا شفعة لك فيه بهبة بلا ثواب أما هبة الثواب فكالبيع ففيه الشفعة لكن بعد الثواب وإلا فبه بعده معناها فبه الثواب ترك أنك تشتريه بما أثيب به معناها هو هذا هناك زيد عمر اشتركا في دار وباع عمر وهب عمر نصيبه هبة ثواب وأعطاه الموهوب أعطاه سيارة مقابلة هذه الهبة التي هي هبة ثواب فطبعا أنت تسترجعه بقيمة هذه السيارة تسترجعه هو منها من من من من زي بقيمة هذه السيارة وخيار إلا بعد مضيه أيوة وخيار إلا بعد مضيه تسترجعه بقيمة هذه السيارة أو بنوعها إذا كانت لها نوع معين موجود مثلها نفس المثل. وخيانة لا بعد مضي. كذلك إذا بعت بالخيانة وأنت اشتركت أنت وزيدا اشتركت أنت وزيد أنت وزيد اشتركتما استشارا في أرض فباع نصيبه بالخيار باعه بالخيار ثلاثة أيام أو لمشترين خيار ثلاثة أيام فليست لك الشفعة إلا بعد مضي الخيار لأن قبل مضي الخيار يمكن أن يرد البيعة. ووجبت لمشتريه ووجبت لمشتريه أكمل الكلام إن باع نصفين خيارا ثم بترا فأمضى. شوف الآن هناك هاي الصلاة وجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بترا هذا الآن هاي أرض مشترك هي أرض مشترك باع زيت نصفين نصف باعه لعمر ونصف باعه لخالد باع نصفين نصف باعه لعمر ونصف باعه لخالد طيب النصف الذي باعه لعمر إن باع خيارا انظر إن باع خيارا وجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا خيارا ثم بتلا شوف باع هذا النصيب الأول لعمر خيارا على خيار ثلاثة أيام ثم باع النصف الآخر باع النصف الآخر لشخص آخر بتلا معناها بالنفاذ والإمضاء معناها ليس خيارا إنما بيع البت بتل أو البت لكنه باعه بعد باعه بعد هذا بيومين مثلا وصاحب الخيار خيار ثلاثة أيام باع له النصف الأول ثم باع للثاني بعد ذلك بيومين باع له بعبدته ثم أمضى صاحب الخيار أمضى بيعه فأصبح الآن صاحب الخيار بيع له قبل صاحب البت لكنه أمضى بعد صاحب البت فهنا الأحق في المستقبل بالشفعة من هو؟ قال فأمضى عيد الفقرة ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بترا ووجبت لمشتريه اللي هي الشفعة الآن هذا المشتري اشترك مع الأصل قبل إذا قلنا بأن بيع الخيار أنه بيع قبل الإمضاء أنه بيع قبل الإمضاء بالتالي أنه يقدم أنه قدمناه وإذا قلنا أنه لا يكون بيعا إلا بعد الإمضاء يكون الثاني هو الذي له الحق والصحيح أن الأول اللي هو اللي اشترى بالخيار له الحق وبالتالي يصبح شريكا للشريك الأصلي فيصبح بإمكانه أن يشفع فيما يباع في المستقبل من المشترك بينهم يكون الثاني ليس له معناها يكون اللي هو المشتري هذا له الحق في أن يأخذ نصيب المشتري بالبت بالشفعة يأخذ نصيب المشتري بالبت بالشفعة لأنه شارك شارك الشريك الأول قبل ملك الشريك ملك المشتري الثاني ثم قال وبيع فاسد وبيع فاسد كذلك البيع إذا كان بيعا فاسدا لا يثبت معه الخيار لأنه لم يصح لم يحصل أصلا البيع، لا تربط معه يعني لا تربط مع الشراء يعني، لا تربط مع الشراء لأنه لم يحصل بيع، يعني لم يحصل بيع فلا شراء. إلا أن يفوت. إلا أن يفوت، إلا إذا فات البيع الفاسد، لأنه إذا فات يمضي، فإذا فات طبعا يكون للشفيع أن يشفع، لأنه حصل بيع هنا. بالقيمة طبعا يأخذ القيمة، معناها يشفع بقيمة ما اشتري به، ما اشتري به، معناها اشترى المشتري بشيء يدفع له قيمته اللي هو الشفيع. المشتري اللي اشترى فاسدا وفات في يده ما اشترى، وفات في يد البائع ما اشترى به، ما اشترى به، واشترى بسيارة شراء فاسدا، لكن هذه السيارة فاتت في يد البائع، فإنه يدفع قيمتها للمشتري ويسترد النصيب الذي باع البائع. نعم. إلا ببيع الصحة فبالثمن فيه. أيوة، إلا ببيع الصحة بثمن فيه، لا إذا فات ببيع الصحة. أنا هو هذا الآن، هذا زيد وعمر اشتركاني في داره، فباع زيد نصيبه من هذه الدار، اشتراه مشتري بسيارة، هذه السيارة بيعها أصلا فاسد لكنها فاتت ببيع صحيح، باعها زيد بيع صحيح، فإن عمر ثمنها الذي باعها به بزيد يعطيه للمشتري فيستردها بالثمن فيه. نعم، بالثمن فيه. والتنازع في سبق ملك ثمن فيه في ذلك البيع، يعني البيع الصحيح. نعم، وتنازع في ملك ذلك في سبق الملك، إذا تنازع الشريكان في سبق الملك فلا شفعة إلا أن ينكل أحدهما، إلا أن ينكل أحدهما، إلا أن ينكل أحدهما، إلا أن ينكل أحدهما. نعم، ينكل أحدهما، نكل ينكل، إذا نكل أحدهما معناها رشع عن ادعاء الملك ف تصح الشفاعة حينئذ. وسقطت إن قاسم أو اشترى. أيوة، هذه الأشياء التي تسقط، التي تسبب سقوط الشفاعة. إذا قاسم، إذا قاسم البائع، قاسمه، قاسم أو اشترى، إذا قاسم أو اشترى، اشترى منه، اشترى من المشتري تسقط. إذا قاسمه أو اشترى، إذا قاسم أو اشترى، اشترى من المشتري تسقط شبهته. أو ساوم، أو ساوم، لأن اشترى نصيبا، قاسم لأن اشترى نصيبا، أو اشترى الكل من المشتري، أو ساوم فقط سامه، معناها ساومه، قاله بما تبيع هذه القطعة تسقط الشفعات. أو ساق، أو ساق، أو هذه القطعة التي اشتريت هو أخذها بعقد مساقات، معناها أخذها ليعمل فيها بالمساقات، عقد مساقات تسقط الشفعات. أو استأشر، أو استأشر، وهذه الأرض التي بيعت باعها شريكه، أخذها استشرها هو من المشتري. أو باع حصته، أو باع حصته، إذا باع حصته الشريك الأول باع حصته وباع هو أيضا حصته، أيوة، لم يعد له، لم يعد له شيء على أساسه يحصل على الشفاعة، أن نصيبه باعه فلا فلا شريك حينئذ. أو سكت بهدم أو بناء، أو سكت بهدم أو بناء، أو سكت عندما رأى هذا الدار المشترك بينه وبين عمري، رأى نصيب عمري يهدم منها وسكت، سكت، لم رأى بعد الشراء، بعد الشراء خالد إنه رآه يهدم وسكت فتفوت الشفعة بهدم أو بناء، ورآه، رأى المشتري يبنيه، ابن هذا النصيب الذي باع له شريكه. طيب وسكت فإنه أيضا تفوت بذلك، إنها أيضا تفوت بذلك. أو شهرين أو بناء بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد. أيوة، أو سكت شهرين لم يتكلم عن حضر العقد، حضر عقد البيع، أنا كان حاضرا في القرية التي وقع فيها هذا وسكت لمدة شهر. وإلا سنة، وإلا بأن لم يكن حاضرا وإنما كان غائبا، فإذا سكت سنة كذلك تفوت شروطه.